قول لي عندكم عيد يا الهاشمية، مولد رسول الله صلي عليه خير البرية. والليلة والليلة عندكم عيد يا الهاشمية، مولد رسول الله خير البرية. يا زائر المصطفى سلم عليه، تسوى العمر كله شمت ايديهم. يا زائر المصطفى سلم عليهم، تسوى العمر كله شمت ايديهم. حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم، حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم. ابا الزهراء جدنا يا الهاشمية، والليلة عندكم عيد يا الهاشمية. تسوى العمر كله شمت ايديهم. يا زائر المصطفى سلم عليهم عليهم، تسوى العمر كله شمت ايديهم. حمزة يا بعمارة اسد عليهم، حمزة يا بعمارة اسد عليهم. مدح طه واسمع كلامه، يا المحب انا اعطيك اكبر علامه. اسمع مدح طه واسمع كلامه، يا المحب انا اعطيك اكبر علامه. تلقى النبي واقف يوم القيامه، تلقى النبي واقف يوم القيامة. عالكوثر ينادي يا المحب ليا ليا ليا، والليلة عندكم عيد يا الهاشمية، مولد رسول الله خير البرية. والليلة والليلة عندكم عيد يا الهاشمية، صوب المدينة. نظرة يا رسول الله للمحبين، يا زائر المصطفى صوب المدينة. نظرة يا رسول الله للمنشدين، حملي على عتابكم جودوا علينا، حملي على عتابكم جودوا علينا. شيالين الحمايل يا الهاشمية، والليلة والليلة عندكم عيد يا الهاشمية، مولد الصفا صوب المدينة المدينة نظرة يا رسول الله للمحبين يا زائر المصطفى صوب المدينة نظرة يا رسول الله للمحبين حملي على كتابكم جودوا علينا حملي على كتابكم جودوا علينا شيالينا الحمايل يا الهاشمية والليلة والليلة عندكم عيد يا الهاشمية نغرد رسول الله خير البرية والليلة والليلة عندكم عيد Yeah.